يا رئيس الفن يا عبد العالي بن جاد، يا رئيس الفن يا عبد العالي بن جاد، فنان وله سيف واسمه زي القمر وأدب ويكون وغناوي، وصانا أبويا أكمل مسيرته من بعده، وصانا أبويا أكمل مسيرته من بعده، أنا ابنه وصايا جميل ومحافظ على عهده، وصانا ابويا اكمل مسيرته من بعده، انا ابن وصايا جميل ومحافظ على عهده، صاحب فن ومدرسه، صاحب فن ومدرسه، شربت البويا رجال عتام موجودين في الفرح يحييهم الحاج عاصم عبدين. We'll be right back. كرم عبد المالك بعت المسل لبنجا وعلى البنجا بعت المسل معنا على المحاسن وخواته الحج كرم عبد المالك والاستاذ محمد عبد المالك والحج عبد الرحيم ابو عناس والكابتن عبد الله بعت المسل الحج عاصم عبدين الحج جيب اسماعيل الباشا عبدين الدين عبد الحفيظ وبعت المسل الحج محمود فواز وحبايبه المسا جاي من كرم عبد المالك يقول نسيني على كل عائلات الوطن وبعت المسا للمضمر والمراغة وبعت المسا لقوم غريب وبعت المسا لجميع الضيوف الموجودين في الفرح المسا جاي لحد كرم عبد المالك والاستاذ محمد عبد المالك والحاج جمال عبد المالك يعني البلع تامة ومس كل الضيوف الموجودين في الفرح بعد الحبايب ما داش الحظ يطير من التساعة ودي من جاي من الحاج ابو عوف عبد الوارث بنجا وابن البنجا ابو عصام بعت المسا العتامة والوداع وشطورة بن حرب قوم غريب بعت المسا وكل على البنجا الحاج ابو عوف عبد الوارث وكل مسيري على المعلم عبد العال محاسن وبعت المسا المعلم ايمن علي بهجان الحاج ابو عوف عبد الوارث المعلم جمال حسين ابو عماد والمعلم شعراته نحييهم الحاج ابو عوف عبد الوارث تحية في سلامة يا قلبي يا ما قلت لك كل حبيبك يا قلبي يا قلبي يا ما قلت لك كل حبيبك تايه في دنيا القرار وتسأل حبيبك المعلم جمال حسين ابو حماده بعت المسل المعلم عبد العال محاسن واخواته بعت المسل عتامه والوجاه وشطوره السواقي الشيخ زين الدين تحته والبلطحه وبعت المسل لقوم غريب وجميع الضيوف الموجودين في الفرح المعلم جمال له تحيه وفي سلام أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.